بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائلة أم عبد الله، لها مجموعة من الأسئلة. تقول في السؤال الأول: فضيلة الشيخ محمد بارك الله فيكم وأطال الله في عمركم على طاعة الله، أرجو تفسير الآية الكريمة: هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، مع التمثيل لكل من الآيات المحكمات والمتشابهات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: هو الذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قسم الله تبارك وتعالى القرآن الكريم إلى قسمين: محكم ومتشابه. والمراد بالمحكم هنا الواضح البين الذي لا يخفى على أحد معناه، مثل السماء والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وما أشبهها. هذا محكم لأنه لا اشتباه في معناه. وأما المتشابهات فهي الآيات التي يشتبه معناها ويخفى على أكثر الناس ولا يعرفها إلا الراسخون في العلم، مثل بعض الآيات المجملة التي ليس فيها تفصيل فتفصلها السنة، مثل قوله تعالى: أقيموا الصلاة، فإن إقامة الصلاة غير معلومة، والمعلوم من هذه الآية وجوب إقامة الصلاة فقط، لكن كيف الإقامة هذه يعرف من دليل آخر. والحكمة من أن القرآن نزل على هذين الوجهين: الابتلاء والامتحان، لأن من في قلبه زيغ يتبع المتشابه فيبقى في حيرة من أمره، وأما الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون به كله، متشابهه ومحكمه، ويعلمون أنه من عند الله وأنه لا تناقض فيه. ومن أمثلة المتشابه قول الله تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. مع قوله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فيأتي إنسان ويقول هذا متناقض، كيف يقولون والله ربنا ما كنا مشركين ثم يقال عنهم إنهم لا يكتمون الله حديثا؟ فيضرب الآيات بعضها ببعض ليوقع الناس في حيرة، لكن الراسخين في العلم يقولون كل من عند الله ولا تناقض في كلام الله، ويقولون إن يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة فتتغير الأحوال وتتبدل، تنزل هذه على حال وهذه على حال. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت أم عبد الله من أسئلتها تقول: ما معنى قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، فيريد الإنسان شيئا ويعزم عليه وإذا به ينتقد عزمه ويتغير اتجاهه، فيكون الله تعالى حائلا بين المرء وقلبه. وفي هذا تحذير للعباد من أن يحول الله تعالى بين العبد وقلبه فيزل ويهلك، فعلى المرء أن يراقب قلبه دائما وينظر ما هو عليه حتى لا يزيغ ويهلك. نعم، أحسن الله إليكم. تسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأوتيت مفاتيح الأرض. تقول: ما هي مفاتيح الأرض يا شيخ؟ معنى مفاتيح الأرض أن الله سبحانه وتعالى سوف يكتب له النصر حتى يملك مفاتيح الأرض، وتكون خزائن الأرض بيده، وهذا هو الذي وقع. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مدائن الفرس والروم على يد الخلفاء الراشدين المتبعين له، فحصل له مفاتيح الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج لم تذكر الاسم في هذه الرسالة، تقول فضيلة الشيخ، تذكر بأنها فتاة مصابة بالصرع وتحمد الله على ما قدر لها، تقول لها 10 سنين تشكو من هذا المرض، والآن تستخدم العلاج، وهذا المرض يكون على هيئة تشنج ويحدث لها إغماء ثم تسقط على الأرض بعد ذلك. تقول أجد نفسي في الإسعاف مكشوفة الشعر والوجه أمام الأطباء، فقلت لوالدتي لما لم تغطي شعري ووجهي، فقالت أنت تنزعينها. والسؤال تقول هل علي إثم في عدم تستري أمام الأطباء وأنا في هذه الحالة من المرض؟ أقول أسأل الله تعالى لها الشفاء العاجل، وأن يثيبها ويأجرها على ما يصيبها من هذه المصيبة. وليس عليها جناح ولا حرج إذا كشفت وجهها حال الصرع، لأنها تكشفه بدون قصد ولا إرادة. وكذلك لو أن الأطباء احتاجوا إلى كشف وجهها بالنظر والعلاج فلا حرج في هذا، ولكن لا بد أن يكون معها محرم بحيث لا يخلو بها الطبيب، أو يكون مع الطبيب رجل آخر أو ممرضة أو ما أشبه ذلك. المهم أنه لا يجوز للأطباء أن يخلو الواحد منهم بالمرأة بدون محرم. جزاكم الله خيرا. من الجزائر أخوكم عبد الله يقول في هذا السؤال، فضيلة الشيخ، هل وجود الشخص في مكان توجد به منكرات شرعية يعتبر من المحظورات؟ نعم، لا يحل للإنسان أن يجلس مجلسا فيه منكرات إلا إذا كان قادرا على إزالتها، فيجب عليها أن يبقى حتى تزول. أما إذا كان غير قادر فالواجب عليه مغادرة المكان، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إنكم إن قعدتم فإنكم مثلهم، أي في الإثم. والواجب على المرء إنكار المنكر بقدر ما يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب لا يمكن مع بقاء الإنسان في محل المنكر أبدا، لأن الإنكار بالقلب هو كراهة المنكر ومغادرة المكان إذا لم يستطع أن يغير المنكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فيما يخص التكبير في أيام العيدين وكذا أيام التشريق، لا يختلف اثنان في سنية ذلك، لكن نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يبين لنا هل هذا التكبير يكون جماعيا وبصوت واحد، وإذا فعلنا ذلك هل يكون من البدع؟ الصحيح أنه لا يكون بصوت واحد، وإنما يكبر كل إنسان لنفسه، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، منهم الملبي ومنهم المكبر، فكل إنسان يكبر لنفسه على حسب اللهجة التي يريدها. وأما الاجتماع على التكبير بصوت واحد فلا أعلمه في السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: فيما يتعلق بحديث أنس رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله، الرجل يعانق أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. والسؤال: هل النهي الوارد في الحديث للكراهة أم للتحذير؟ نعم، الظاهر أنه للكراهة، إلا إذا علمنا أن الشخص الآخر يتأذى بذلك فإنه يكون للتحريم. وما يفعله بعض الناس اليوم من كونه كلما لاقى الإنسان قبله لا أصل له من السنة كما في هذا الحديث، وإنما المشروع المصافحة فقط. لكن لو أراد أحد أن يقبل رأس شخص تعظيما له كأبيه وأمه وأخيه الكبير وشيخه وما أشبه ذلك فلا حرج، لكن كونه كلما رآه صافحه وقبل رأسه هذا ليس من السنة. نعم لو قدم أحدهما من سفر ولقيه الآخر بعد هذا السفر فلا حرج. هنا شيء آخر، نعم، وهو ما اعتاده كثير من الناس اليوم، إذا لاقى الإنسان أخذ برأسه وقبله بدون مصافحة، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. يقول بعض الناس إنني أريد أن أقبل رأسك، فنقول نعم تقبيل الرأس لا بأس به، لكن صافح أولا حتى تأتي بالسنة ثم قبل الرأس ثانيا، أما أن تأخذ بالرأس مباشرة فهذا ليس من السنة. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ. السائل عبد الله يقول في هذا السؤال: بعض الإخوة يقول بأنه لا تجوز المذهبية، أي تقليد أحد المذاهب الأربعة، وإنما العمل بالدليل، لكن ذلك يجعلني أتساءل دائما، لقد كانت منابع هؤلاء الأئمة الكتاب والسنة، والسؤال: هل يجوز تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة دون التعصب لها، مع العلم بأنني لست عالما ولا طالب علم؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستخرج الحكم لنفسه من الكتاب والسنة فما عليه إلا التقليد، بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن المعلوم أن العامية لا يمكنه أن يستخلص الحكم من الأدلة لأنه عامي، فما عليه إلا أن يقلد. وفي هذه الحال يجب أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب لسعة علمه وقوة دينه وأمانته، ولا يحل للإنسان أن يقلد على وجه التشهد، بمعنى أنه إذا رأى القول السهل الميسر تبعه سواء كان من فلان أو من فلان، فهذا ربما يقلد 10 أشخاص في يوم واحد حسب ما يقتضيه مزاجه. والواجب اتباع من يرى أنه أقرب إلى الصواب لعلمه وأمانته. أما التزام التمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه على كل حال فهذا ليس بجائز، وذلك لأنه فيه طاعة غير الله ورسوله على وجه الإطلاق، ولا أحد تجب طاعته والعمل بقوله على وجه الإطلاق إلا الله ورسوله عز وجل، إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. مبارك عبد الله من جدة يقول في هذا السؤال بأنه نذر إذا أتم الله له أمر فإنه سيذبح ذبيحة للفقراء والمساكين، ولم يحدد المكان الذي يتم فيه الذبح، فهل يحق له أن يذبح في بلده حيث أن هناك يقول أعرف مساكين وفقراء؟ نعم، أولا يجب أن نعلم أن النذر أقل أحواله أن يكون مكروها، ومن العلماء من حرمه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد قضاء. فالنذر ليس هو الذي يجلب الخير للإنسان، ولا هو الذي يدفع الضرر عنه، وإنما يستخرج به من البخيل كما جاء في الحديث. ولهذا حرم النذر طائفة كبيرة من أهل العلم، وما أكثر الذين يسألون عن النذر فتجدهم ينذرون ثم يماطلون في الوفاء بالنذر، وربما يتساهلون فلا يفون، وهؤلاء على خطر عظيم، لقول الله تبارك وتعالى في المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فأكرر لإخوان المسلمين النهي عن النذر، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. وأقول احذروا النذر، احذروه، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. هذا الرجل نذر أن يذبح ذبيحة لحصول أمر ما يتصدق بها على الفقراء، وهذا نذر طاعة، نذر طاعة، ولا فرق بين أن يوفيه في بلده أو في بلد آخر، إلا إذا عين البلد فيتعين ما عينه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي متوفى منذ فترة طويلة وهو بعيد عني، ولا أستطيع أن أقوم بزيارته إلا بعد السنتين أو الثلاث، فهل باستطاعتي أن أبره بشيء وأنا بعيد عنه؟ أفيدون مأجورين؟ المقصود من زيارة الموتى هو الدعاء لهم، والدعاء لهم واصل في أي مكان كان الداعي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأنت أدعو الله لولدك في أي مكان كنت، بعيدا كنت أم قريبا، ولا حاجة إلى زيارة قبره. نعم، لو كنت في نفس البلد جئت لحاجة وذهبت تزور أباك فهذا لا بأس به، أما أن تشد الرحلة إلى قبري لتزوره فهذا منهي عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. أختكم أم حسان تقول: أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي، وهو في تفسير الآية الكريمة في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، من سورة المدثر. السؤال: ما المقصود في الآية بأصحاب اليمين، ولماذا لا يرتهنون بذنوبهم؟ نعم. كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة، محبوسة على ما كسبت. وأما قوله إلا أصحاب اليمين، فإلا هنا ليست استثناء، بل هي بمعنى لكن، فهو استثناء منقطع، والمعنى كل نفس بما كسبت رهينة، أصحاب اليمين وغير أصحاب اليمين. ثم قال: لكن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. فإلا هنا بمعنى لكن، لأن الاستثناء منقطع. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة أم أحمد من المدينة النبوية تقول: هل يطهر الغسيل عند غسله في الغسالات الأوتوماتيكية الحديثة التي تغسل لوحدها دون تدخل الشخص؟ مراد السائلة فيما يظهر أنها إذا غسل الثوب النجس بهذه الغسالات التي تدور على الكهرباء هل يطهر أم لا؟ والجواب أن ذلك يطهر، أنه يطهر، لأن هذا الماء ينقي، والمقصود من إزالة النجاسة هو أن تزول عينها بأي مزيل. حتى لو فرض أن الإنسان نشر ثوبه على السطح ثم نزل المطر وطهره يكون طاهرا، لأن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية. تقول: كيف يمكن الخلاص من الوساوس في الطهارة في كل شيء والوسواس في الوضوء والصلاة؟ التخلص من ذلك يكون بأمرين: الأمر الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يوسوس في صدور الناس ويشككهم في أمور دينهم، بل حتى في غير أمور الدين يتسلط على الإنسان حتى يبقى الإنسان دائما ليس على يقين من أمره، فيستعين بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني أن يعرض عن هذا بقلبه ولا يتفت إليه وكأنه لم يكن، وبذلك يزول عنه هذا الوسواس الذي يصيب كثيرا من الناس. وعليه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي ويعرض عن هذا نهائيا. نعم. حتى لو فرض أن الرجل في صلاته قلق وقال: لعلي نقصت ركعة، أو لعلي لم أكبر تكبيرة الإحرام، أو لم أقرأ الفاتحة وما أشبه هذا، فلا يلتفت لذلك، لا يلتفت لذلك إطلاقا، وكأن شيئا لم يكن، وحينئذ يزول عنه بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل ميم عين سين يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل كل رؤية للميت تكون صحيحة عندما يرونه الأهل؟ لا، ليست كل رؤيا يراها الإنسان في ميت تكون صحيحة، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، وذلك أن الشيطان يستطيع أن يضرب مثلا في الميت فيراه النائم وكأنه صاحبه وليس إياه، لأن كل واحد من بني آدم يمكن أن يتمثل به الشيطان إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول السائل ميم عين سين: ما هي أحسن الصدقات للميت وكيف تصل له؟ أقول إن الأفضل أن يدعو الإنسان للميت دون أن يتصدق عليه، يعني لو جاءنا سائل يقول: هل الأفضل أن أدعو لأبي بالمغفرة والرحمة أو أن أتصدق له بألف ريال؟ قلنا الأفضل أن تدعو له بالمغفرة والرحمة، ولكن إذا أراد الإنسان أن يتصدق عن الميت فلا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعد بن عبادة حينما تصدق عن أمه بمخرافه أي ببستانه، لكننا لا نأمر الإنسان بهذا، أي لا نقول تصدق عن والديك ولا صلي لهما ركعتين ولا صم لهما يوما ولا حج عنهما ولا اعتمر عنهما، لا نأمره، ولكن لو فعل لا ننهاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وهو أعلم بشريعة الله من غيره وأنصح الخلق للخلق، أرشدنا إلى أن ندعو للميت لا أن نعمل له عملا صالحا. شيخ محمد حفظكم الله، لماذا ينصرف الناس عن الدعاء ويهتمون مثلا بالصدقات والحج؟ السبب أولا الجهل، لأنهم لا يعلمون بهذا الحديث الذي ذكرت ولا ينبهون له. ثانيا العاطفة، يظنون أننا إذا تصدقنا عن الميت فكأنما هو نفسه تصدق، مع أنه قد يكون في حال حياته بخيلا لا يتصدق أبدا، فمن أجل هذا صار الناس فيهم عاطفة على أمواتهم يعملون لهم. نعم. حفظكم الله وسدد خطاكم. هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول: إن والدي قد توفي منذ سنوات قليلة، وقد كان لا يداوم على الصلاة بسبب المرض الشديد الغرغرينة، وكان ينطق بالشهادتين دائما، وقد نطق بها قبل وفاته، وكان موحدا لله تبارك وتعالى. تقول السؤال: هل يجب علي موالاة أبي في هذه الحالة وأن أبره بالدعاء له بالمغفرة والرحمة والصدقة؟ وهل هذه الحالة لا ينطبق عليها الحديث الشريف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك الولد الصالح يدعو له، وذلك لأنني أحبه حبا كثيرا جزاكم الله خيرا؟ الوالد الذي سألت عنه المرأة يترك بعض الصلاة ويصلي أحيانا، من العلماء من يرى أنه كافر، وإذا كان كافرا فإنه لا يجوز أن يدعى له بالمغفرة ولا بالرحمة ولا يتصدق عنه ولا شيء، والقول الراجح أنه لا يكفر إذا كان يصلي ويخلي، القول الراجح عندي أنه لا يكفر، وإنما يكفر من ترك الصلاة تركا مطلقا. وحال الرجل الذي سألت عنه المرأة، نعم يا شيخ، تقتضي على القول الراجح أن لا يكون كافرا، فإذا دعت له بالمغفرة والرحمة وأكثر من ذلك فإنه يرجى أن الله ينفعه بهذا. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.